الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة من كتاب المقنع: ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد. النجاسات منها المغلظة، ومنها ما هو مغلظ أشد، ومنها ما هو مخفف، ومنها ما يعفى عن يسيره، ومنها ما لا يعفى عن يسيره. في الفتاوى المردينية للشيخ الإسلام، كتاب معروف تعرفه، فتاوى المردينية، ترى عند كثير من طلاب العلم ولا يدرون، لأنه مطبوع مع المجلد الثالث من الكافي. تدري أنت؟ حتى ترى عناية، ها؟ طبع في مطبعة الترقي بدمشق قديما في رسالة صغيرة. من مسائله أو من هذه المسائل، لما تكلم شيخ الإسلام عن المذي، قال: وهل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ وهل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ المقصود أن مثل هذا مما يقرره أهل العلم مما يعفى عن يسيره، لا سيما ودلالة على أن نجاسته مخففة، ولو كانت من النجاسات المغلظة ما عفي عن شيء منه. عند الحنفية العفو عن يسير النجاسات ولو كانت مغلظة بقدر الدرهم، بقدر الدرهم البغلي نسبة إلى إيش؟ البغلي. والي من الولاة اسمه رأس البغل، يلقبونه برأس البغل، ضرب دراهم منها هذا الدرهم البغلي ونسب إليه، ولا ندري هل هو أكبر من الدرهم الطبيعي العادي أو لا، لكنه تميز بهذا الاسم. والإشكال في من قاس يسير المحرمات على يسير البول وقدره بالدرهم الشيء اليسير، وعلى القياس لا يتجه. قالوا يسير الربا يقاس على يسير النجاسة. أولا، الربا إذا دخل على الإنسان من غير قصد بإمكانه أن يتخلص منه، ولا يقال إن أبا حنيفة يقول يسير البول يعفى عن أبو حنيفة، ما في رواية أو أحد من أتباعه يقول للشخص بل على ثوبي بولا يسيرا ولا يغسله، لكن إذا جاء من غير قصد تساهلوا فيه. المقصود أن هناك اليسير وهناك المغلظ، وأغلظ من أغلظ النجاسات أو هي أغلظ النجاسات مسألة ولوغ الكلب، الذي جاء فيه النص الصحيح الصريح بأنه يغسل سبعا و أولاهن بالتراب. والمذهب قاسوا عليه نجاسة الخنزير، وقالوا عن بعض النجاسات أو عمموا ذلك في النجاسات كلها، وأنها تغسل سبعا كما تقدم، لخبر ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ولا يثبت ولا يعلق عليه حكم ولا يستدل به على حكم. فالنجاسات لا شك أن فيها المغلظ والمخفف، فيعفى عن هذه النجاسات المخففة كما قال المؤلف ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم، لأن نجاسته مخففة كما ذكرنا عن شيخ الإسلام، لأنه قاس عليه المذي، قاسه عليه لأن نجاسة الدم مخففة. وما تولد منه، وما تولد منه من القيح والصديد، إذا كان أصله مخفف فالفرع من باب أولى، وقد قيل بطهارة القيح والصديد. أثر الاستنجاء لا شك أن أصله البول والغائط ونجاستهما مغلظة، لكن كون الشرع جعله سبيلا للتطهير وجعله سبيلا لاستباحة الصلاة يدل على أن ما يبقى مما لا يزيله إلا الماء معفو عنه. وإذا قيل معفو عنه فهل تبقى نجاسته مع العفو أو يكون مزيلا وطاهرا مثل الماء؟ أحسن الله إليك، هذا في الاستجمار. في الاستجمار إيه، الاستجمار بالأحجار، أما الماء ما في إشكال. وقال العلماء في ضابطه أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، ومحل والحد في تطهير الاستنجاء بالماء عود خشونة المحل، بس لكن في الاستجمار ما يمكن أن تعود خشونة المحل، لأنه لا بد أن يبقى شيء. إذا قلنا أنه نجس لكن معفو عنه ما دام في محله، إذا تعدى محله استجمر وعرق وانتقل ما في المحل إلى السراويل مثلا، هل يعفى عنه أو لا يعفى؟ لا يعفى عنه، لا ما دام قيدوه في محله. نعم، ما دام قيد بأنه في محله فلا يعفى عنه، انتقل من المحل. وأثر الاستنجاء وعنه في المذي والقيء، أحسن الله إليك، في الشرح قال لما علق على قوله أثر الاستنجاء قال أراد أثر الاستجمار، هو الاستجمار أيه؟ لكن يعبرون بهذا عن هذا، وإلا فالأصل التفريق بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار، لكن إذا قالوا الاستنجاء في مثل هذا السياق فالمراد به الاستجمار بلا شك، لأن الماء قاطع. لكن قولهم في محله وأثر الاستنجاء في محله والمراد الاستجمار، هل له أثر على كلامهم وعلى اختيارهم؟ له أثر، أنه لو تعدى محله ما يعفى عنه، ولو بعرق إذا انتقل من محله لا يعفى عنه. لكن هل عرف من حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وجميع من استعمل الاستجمار أنهم تتبعوا مثل هذه الأمور، أو أنهم صلوا ومشت أمورهم ولا نقل عنهم شيء؟ لم يلتفتوا إليه. ها؟ تخليه باشر البازي وتقول له تحرز منه، يقول فيه مشقة في التحرز، مشقة عظيمة وقد يؤدي إلى الوسوسة. صحيح، تتبع هذا قد يؤدي إلى الوسوسة. أبو رضوان، الآن الريح عند جيرانكم هل هي طاهرة ولا نجسة؟ الريح ولا الريش؟ الريح يعني ال ال عندنا إيه؟ لا عندنا نجسة لابد يخلع السرور، لأنه لو راح السرور يخلع يعلقه ويدخل يصلي. إيه عند الزيدية نجسة. نعم نجسة ما يدخل أبدا. وما أدري عجائز عندنا كانت ما تصلي في السراويل من باب الاحتياط عشان الرطوبة، علشان كل الرطوبات التي تكثر مع النساء. ولو تيقنت طهارته خلاص استقر في نفسه، خلاص استقر. من من من مما استقر وعرفوا أنه مؤثر في الطهارة وصاروا يخلعونه. نجاسة الرطوبة هذه يقول في المذهب الطهارة نجاسة الرطوبة، رطوبة الفرج، رطوبة الفرج بيجي الكلام عليها. لكن بعض من لهم عناية بالتاريخ أن هناك دولة قالوا له الأخيضرية حكمت في نجد وهي زيدية، فلعل هذا مما انتقل من أثرها خلع السراويل عند النساء. بس يا شيخ كون اختصاصه بالنساء يضعف هذا أقول التصور، لأنه لو كان عام عند الرجال لقيل ذلك، لكن كونه في النساء والنساء مع الجهل مع ما بس أحسن الله إليك النساء أقل يعني علاقة بفقه هؤلاء ومعرفة بفقه هؤلاء، وأقل يعني ممارسة لما يشاهد توارث توارث ما بدراسة. يقول لعل ما نؤيده ولا نقره ولا ولو ثبت ما رأينا وجاهته ولا صحته. هو يبيج الكلام فيها. هو الملاحظ أن النساء المتعلمات الشابات ما يخلعن على القول بأنه طاهر. على كل حال هذا هذا هذا الحاصل، وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم، يعني كلها نجسة لكن يعفى عن يسيرها، كلها نجسة ولكن يعفى عن يسيرها. المذي النبي عليه الصلاة والسلام لما نقل له أن عليا كان رجلا مذاء وأمر المقداد أن يسأل بما أفتاه، انضح فرجك وتوضأ، ما يدل على أن نجاسته مخففة. والقيء نجس على المذهب وعلى غيره، لكن ليست نجاسته كالبول والغائط. وريق البغل بالنسبة لقيء الطفل، قيء الطفل هو ما يعفى عن يسيره أو قل عنه بالنسبة للحرج للأمهات ومن هذه الحيثية بسبب الحرج. وإلا القيء إذا كان من طفل لم يأكل الطعام هذا أمره سهل، يعني لأن بوله مخفف فضلا عن قيئه. وأما إذا كان من طفل أكل الطعام فحكمه حكم الكبار. الله لا يتغير، يعني يكون نفسه، يعني يكون يكون ما في وقت ينقلب الطعام فيه إلى مادة أخرى. صدق الذي كني الرضيع الصغير نقل وكذا قال إني رجع شيء منه. إيه الله يعفو يسامح. وريق البغل هما تولد بين الفرس والحمار والحمار وسباع البهائم، هذه كلها نجسة إلا أن نجاستها مخففة. البغل والحمار الخلاف موجود في طهارتها ونجاستها، لأنها ركبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وركبها أصحابه ولا يسلم من ولا تسلم من عرق وريق، ما تسلم ولو كانت نجسة لبينها عليه الصلاة والسلام. فالقول بطهارتها متجه، لكن هل تدخل هنا في بسبب هذا الاستدلال من وجود العرق والريق والاستعمال ولم ينقل أنهم غسلوا هو الدليل على طهارتها، أو لكونها من الطوافات أو من الطوافين كما جاء في الهر وسيأتي؟ أحسن الله إليك. قد تكون أقول السببان كلاهما لأكثر من علة. أين؟ لأكثر من علة. أنه كالدم يعني نجاسة نجس لكنها نجاسة مخففة. وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح. لكن أحسن الله، شو الفرق بين هذا وهذا؟ لكن أحسن الله إليك، في الحيوانات خصوا السباع، سباع البهائم، والطير أطلقوا فلم يقيدوا بكونها سباع. أي نعم. هل العلة في هذا أن الطير لا يشق التحرز منه بخلاف غيرها فإنه يشق التحرز، ترد الماء جاء فيه ما يدل على طهارتها. أين؟ شكي إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإربضاعة وما ينوبها من السباع والطير قال الماء لا ينجس. وفي حديث لكنه ضعف عند أهل العلم، لها ما حملت ولكم ما غبر. ولنا ما غبر. أي نعم. بس بشوف التفريق. ممكن يكون الحاضر سماحة الشيخ على سباع، تكون سباع الطير كذلك، يعني سباع البهائم وسباع الطير. الطير غير السباع ليس غير مساصة. ها؟ يؤكل. السباع ليس يؤكل. فهو طاهر. المبدأ يا شيخ قيدها قال وريق سباع البهائم كالأسد ونحوه ما عدا الكلب والخنزير، وريق سباع الطير كالباز ونحوه. فيكون العطف إذن على نية تكرار المضاف، على نية تقدير المضاف. يأتي بعد ذلك تحت موجود. طيب وسباع البهائم والطيب ليس الريق نفس السباع بعد أربع سطور وسباع فوق البهائم والطير. وسباع البهائم والطير فوق حتى اللي عندنا نفس العبارة. وبول الخفاش، خفاش إلى وقت قريب تعرفه هند؟ أعرفه لكن ما شفته يبول. وراك ما شفته؟ ما قد شفته. ها؟ ما قد شفت خفاش يبول. شوفه يكون في الظلام في الخشب وليده لكن ما قد شفته ولا مرة يبول. يمكن الخفاف يشد عندكم تروح للحمام. لا شك أن التحرز منها فيه مشقة شديدة وكثير في البيوت والمساجد، أتركناه في المساجد، ولذلك كانوا يعلقون أشجار فيها شوك عشان نعم يضعون في الأسقف شوك عشان إذا مر يسقط. على كل حال هذه الأمور وإن كان قيل بنجاسة بولها ولكنها المشقة تجلب التيسير. مشقة طيب الفار يا شيخ ها؟ مو الفار يعني غاية حقها الخلا من النجاسات مثلا يكون فوق الفراش أو شيء يوسخ غايب النقاب، ما يكون هو أولى الخفاش؟ أيهما أولى؟ الفار. لا شك أن رجيعها نجس، رجيعها نجس، والإشكال أنها تؤثر في الأطعمة، المستودعات مليانة من هالأمور ذي، لا سيما الناس اللي ما يهتمون بها. يعني شوف تكلم عليه إلا الفار ما ذكره، تكلم على الخفاش ما قال شيء. خفاش وش وجه قول النجاسة؟ لأنه لا يوكل، ما يوكل. والنبيذ، النبيذ ما لا يصل إلى حد الإسكار من ما يتخذ من التمر والعنب ومواد الخمر، لكنه قبل أن يصل إلى حد الإسكار مما يجيزه الحنفية. يعني يصيرش على المذهب هذا على أن كل من لا يوكل يصير نجس؟ إحنا قلنا في الحمار الآن تب الحمار يوكل، لأن الحمار الوحشي يوكل. خل الوحشي يا ابن الحمار يا ابن الحلال، الحمار الأهلي أوحشه هوديها البرس الوحش. إيه افجعه علشان توحش. فقيه برضوان. والنبيذ والمني إنه كالدم، يعني نجس نجاسة مخففة، والمعروف في المذهب وعند الشافعية أنه طاهر خلاف المالكية أنه نجس. وعقد ابن القيم مناظرة مطولة في بدائع الفوائد بين فقيه يقول بنجاسة المني وآخر يقول بطهارته، مناظرة نفيسة. قريتها أنت يا أبو رضوان؟ من الطرائف أنهم قالوا عن فقيهين يتناظران في نجاسته وطهارته، فوقع عليهما شخص قال شو اللي بينكم؟ قال أنا أحاول أن أقنعه بطهارة أصله ويأبى إلا القول بنجاسة أصله. المناظرة اللي حبكها ابن القيم سواء كانت حقيقية أو وهمية تدل على على على حذق ودقة عند الإمام رحمة الله عليه. وهذه المناظرات ما يجزم بأنها حقيقة. لا حقيقية، هذه عندنا حقيقية وحكموا بها وجاء حكموا بينها، فيدخل الحاكم وقال لما رفض الاقتناع قال شوف لا تحاولوا تطهروا ولا تحاولوا تنجسوا، انتم لا تحاولوا تطهرنا ولا نحن نحاول نجسك، من هنا وفوق خليكم انجس ومن هنا وتحت خليكم اطهر. بصراحة ولا كان كل واحد اخذ بندق اتصل بي واحد كبير سن من نجد حنبلي متزوج واحدة يمنية، وإذا أراد أن يمسها لتمسكه قالت لا، ينتقض وضوءه ولو من غير شهوة. يقول وش رأيك أنا تأذيت، قلت ما هي تصير حنبلية في جميع مسائل المذهب، ما هو بتنقى أو أنت تصير شافعي وخلوك تخلصون. هذا شاهدته عندنا في البلد حتى قريب لي مرة على قالت لا تمر عليهم لا تنجسين، توضع المطاف المشقة في المطاف مشقة في المطاف. أنا محنبلته ولا شفعته؟ وأنت؟ أنا أسألك أنت. أنت وش أنت؟ أنا بالنسبة لي مخضرية يعني مخلط، يعني لا حنبلي ولا شافعي، نص نص الوسط. طيب أنت يعني أنت تتبع الرخص؟ هذا أحسن شيء. أعوذ بالله، فقد تزندق كون العلماء. الله يجيك يا أبو رضوان. إن وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح. يعني أن نجاسته مخففة. نعم. ولماذا وعنه في المذي والقيح وريق البغل وكذا وكذا أنه كالدم؟ إيش نجاسته؟ ها؟ مخففة. وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح، مخففة. وهو مسوق مع تلك. لكن عفوا لعل المراد أحسن الله إليك أن التخفيف زائد. نعم زائد، ذوك مخففة لكنها توصل غسل يسير وهذا يكفي فيه نضح. الدم ما قالوا يكفي فيه النضح، يغسل لكن يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. ويسير المذي من باب أولى، إذا كان يكفي فيه النضح في كثيره يكفي فيه النضح فيسير من باب أولى. إذا كان الدم يعني الكثير يغسل ويعفى عن يسيره، فالمذي الكثير إذا كان ينضح فالعفو عن يسيره من باب أولى. ولا ينجس الآدمي بالموت، لأنه يشق التحرز منه المذي، سيما عند الشباب. أي مثل برضوان. هل ممكن يقال سماحة الشيخ أن يعفى عن يسيره في المذي؟ وهو الأصل النضح، الأصل فيه النضح. والنضح ما هي مشقة؟ إلا ما هي مشقة. بعدين مثل هذه المسائل التشديد فيها يفتح باب الوسوس، يفتح باب الوسوس، يفتح، لكن ما أنت بلازم أخاف منه. زين خلنا نكون على الوزنية، على الوزنية يعني ما أدري. يا شدت فيها وبليت. طيب شيخ مسألة النضح الآن، هل تعمم الماء يعني كان تغمس بدون دلك أو مجرد رش كذا؟ رش رش رش النضح رش. ولا ينجس الآدمي بالموت. تعميم في الآدمي يشمل المسلم والكافر. المسلم جاءت فيه النصوص وأنه طاهر حيا وميتا. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إيه؟ إن المؤمن لا ينجس. وتعميم الآدمي ليشمل الكافر مع أن فيه الخلاف المعروف، والآية الصحيحة الصريحة إنما المشركون نجس، بغض النظر عن البحث في نوع النجاسة هل هي معنوية ولا حقيقية، لكن أولا تخرج الكافر عن المسلم وتحكم على المسلم بطهارته بالإطلاق، ثم بعد ذلك إذا جاء الكافر تذكر فيه النصوص وما تتضمنه من دلالة طهارة معنوية أو حسية. النجاسة هل هي معنوية؟ نجاسة الشرك. نعم، مثل ما قيل في المقبرة والصلاة فيها، المقبرة والصلاة فيها. المنع منها لا النجاسة الحسية، وإنما نجاسة الشرك المعنوية. وإن كان الشافعية يفرقون في بين المقبرة المنبوشة المتحقق نجاستها لاتصالها بصديد الأموات ودمائهم، وبين المقبرة غير المنبوشة فيجيزون الصلاة فيها لأنها ما اختلطت بدم ولا صديد ولا شيء. فعندنا مسألة طهارة الكافر ونجاسته الآية واضحة، إنما المشركون نجس. لكن الأدلة الدالة على طهارته مما عمت به البلوى من مخالطة المشركين والأكل في أوانيهم ولبس ثيابهم من غير غسل، كل هذا يدل على أنهم على الطهارة، إلا ما استعمل في النجس كالخمر وما أشبه. لكن أحسن الله إليك، إباحة الكتابيات للمسلمين وكذلك نعم، الرجل لا يسلم من رطوبات امرأته نعم نعم، ولا أمر هذا ما استدل به على طهارة الكافر الطهارة. العجيب أن ابن حزم يقول هي مباحة لكن على زوجها أن يجتنب رطوباتها. كيف يجتنب؟ الله يتوب عليه، عجيب رحمه الله. وما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره. والنفس الدم تسيل على حد الضبات نفوسنا، يعني دماؤنا، والنفس يقال لها نفس لما يخرج منها من الدم الكثير. مش تناظر أنت وشو المقنع بعدك تابعك ايه زين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض أنا فستي، ها؟ أقول إيه نفستي. نعم أنا فستي. كذلك الحائض اللي ما يخرج منها من الدم. وما لا نفس له سائلة. العلة لماذا قال يغمس قال ما له نفس؟ شو؟ الذباب في الحديث. شو؟ إيه إذا سقط في الإناء طيب. إيه. ويغمس معناته إذا لم يغمس معناته في شيء. شو ما في شيء؟ هم من أدلتهم على هذه المسألة حديث الذباب، قالوا إنه لا يمكن أن يغمس وقد يكون المغموس فيه حار فيموت ولم يؤثر في الطعام والشراب، فدل على طهارته. ويقاس عليه كل ما لا نفس له سائل اللي ما فيه دم. بس أنا فهمت على أنه طالما أنه قال يغمس إذا لأنه في الأول ده وفي الثاني ده، معناته أنه طالما إذا لم يغمس معناته هنا في خلل، معناته في شيء. هل فيه نجاسة كونه لم يغمس؟ لا لا لا، أحيانا يصير ترفع من الإنسان أنه لا يقبل مثل هذه الأمور. ولذلك أنكر حديث الذباب كثير من المتقدمين والمتأخرين مما لا اهتمام لهم بالحديث وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنهم إنما كرهوه طبع. ويوجد عند بعض الأطباء، ووجد من مع الأسف من واحد من كبار الدعاة من شيوخ السوريين، أنه في آخر ما قيل سئل عن حديث الذباب مرارا وينكره، وآخر ما قال أنا لا أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث الذباب بصفته التشريعية. ما إنسان هو قائل فهو بصفته العادية يعني ما فلا يلزمنا. وهذا الكلام خطير، هذا الكلام خطير. أثبت الأطباء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء. فإذا إذا إذا غمس أحد الجناحين، بعض الشراح يقول الأيسر، فلا علاج فيه إلا بغمس الثاني اللي فيه الشفاء. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الداء يكون قد يكون فيه نجاسة، هذا الجناح اللي فيه الداء ما يكون نجاسة. أنت تشوف نجاسة، أنت تحنت مثل اللي يقول رجل الذباب فيها 5 ملايين جرثومة، تلقيلت ها؟ ها والله ما تدري عنها. 5 ملايين جرثومة من أجل إيش؟ علشان يوحشونك تحارب هذا الذباب المسكين اللي كل عمره من من من من عصر النبوة إلى يومنا هذا وما قبل ذلك، يقع على طعامهم، يقع على شرابهم، واستعمل التوجيه النبوي لك كونك تحاربه وتخلص منه، هذا ما تلام. لكن إذا وقع ها؟ من تركه سماحة الشيخ استقدارا لا ردا للنص يلام؟ ما يلام، لكن على أن يعترف بالنص وعلى المعجزة التي تضمنها الحديث. النقص على المرأة اللي تكره التعدد تقول أنا ما أكره، أنا ما أكره لنفسي، أنا ما أحب لنفسي لكن أكره لنفسي، أو هكذا. وش هو؟ المرأة تقول النص التعدد مثل هذا النص رد الذباب لكراهة النص. تعدد. ما أكره النص. إيه كلا التعدد. إيه. أنت التعدد بس أنت حاسبك عني الذباب. في الإناء ما عسانا نقول لا سمعنا وطاعنا نغمسه إن شاء الله. إحنا نقوله نغمسه، لكن شخص تتقزز نفسه في الأطعمة مباحة بالإجماع، لو تعرض على بعض الناس قشعر جلده. إنه عندنا ما يأكل الجمال، لو جبت لحم البيت يقولوا تبخوه في الشارع هناك بالوادي ما تدخل البيت. عندنا بقرية جمال؟ اي ابدا. وش تاكلون يا جمال؟ غنم او بقر بس. تاكلون القنفذ؟ قنفذ ما الا قليل، ممكن مناطق اخرى ها ياكلون الضبع. الضبع عند الحنابلة ما في اشكال، الضبع هو ياكله الضبع، بس ما عندنا هو اولى بالاستقبال من الجمل. من الجمل بس لا، في مناطق ثانية يأكلون، ما نحن ما نأكله. أما الجمال والضب ما الضبع ما نأكله، ولا الضب حتى الضب هذا لا. هو التقزز والتقذر، كثير من من من العوائل في بلادنا أو من أشخاص ما يأكل لحم البقر يعني بالإجماع مباح، لكن المسألة يرجع إلى النفس ذاتها والتعود. تعود ما تعود عليه، بس زاد كان عن كلمة ما تعود، وأنه لا بعض الناس يعيبون واحد قبل 30 سنة عزمنا جزاه الله خير ومر يحط لحم بكر، ومر يجي حضر شيبان شيبان، قال ما لقيت إلا البقر تحط لضيوفك؟ قال له ما في أفضل من لحم البقر، والدليل أن لو في أفضل منه لقدمه إبراهيم لضيوفه. حجة. مش قال الثاني سكت، هو ما عنده علم ولا شيء بس قال اثبت لي انهم اكلوا يوم شافوه بقر ما كلوا. هذا رد تخلص، ما هو برد علم، ومخالف للقطعيات. الملائكة ما يأكلون. مثل هذا الموافق هذا يملي يكسر الموقف. شو؟ الحجة هذه تنطلي على الجمهور. إيه تنطلي وترى تنم عن ذكاء بغض النظر عن كونه إيه عساكم بس تعشيتوا حلينا منه. واحد جايب لضيوف الحمد بقر قالوا شو؟ قال هذا حاشي وبذمتي لا توضون علي، تحمل عنكم. فيحصل من عند عامة الناس من هذه المواقف ما يحصل، ويبقى العلم هو الفيصل. العلم لا سيما المستند إلى قال الله وقال رسوله هو الفصل بين الناس. ولا ينجس الآدمي ابنته ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره، الصراصير والخنافس والجعلان وكل ما لا ما في اللي ما فيه دم، نعم، لا ينجس بالموت ولا ينجس ما وقع فيه إذا كان أصله طاهر. أما إذا كان أصله نجس كصراصر الكنف يستثنونها إلا على القول بالاستحالة. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه أنه نجس. بول ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام والطيور المباحة ما لا يؤكل لحمه بوله، تقدم في بول الخفاش ما لا لحمه بوله نجس. سبع البهائم وسبع الطير. نعم، بول ما عندي وبول ما يؤكل لحمه. ايش عندك؟ عندي يقول ما يقال لحمه وروثه. إيه. مش أنا أقول. ما لا يقال. الشيخ رجع إلى المسألة التي قبلها. وروثه ومانيه طاهر. بول ما يقال لحمه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل. وأدخل ناقته إلى المطاف وطافت به، ولو كان نجسا بولها وروثها لوجب التحرز منه، يصان المكان عن هذا. وما قيل من قبل من يرى النجاسة كالشافعية من أن النبي عليه الصلاة والسلام عصم دابة النبي عليه الصلاة والسلام أن تبول في المسجد لا وجه له، وحديث العرانيين كالنص في هذا صريح. نعم، ولم يأمرهم بغسل أفواههم وغسل أوانيهم بعدها ليقال لضرورة، مع أن العلاج ليس فيه ضرورة، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وأذن في الصلاة في أقول معاطن الغنم، وأذن في الصلاة في معاطن الغنم وإنها عنها في مبارك الإبل، فإن النهي لا لنجاستها وإنما لما يخشى من ضررها، لأنها قد تنفر فتسبب بالأذى للمصلي. وجاء في بعض الآثار ما يدل على أنها فيها شيطنة. أما فحولها ففيها شيطنة. مبارك الإبل إذا كانت خالية يستمر المنع من الصلاة؟ كان تكون ذهبت مثلا مع راعي انتقل وشد عنه شد عنه يذهب بها ويعود يعني أو شد فهل يبقى هي معروفة لما كان طاهر مكانها طاهر لكن ما دام التأوي إليه فالشيطنة موجودة. وعنه أنه نجس يعني بول ما أكل لحم كبول الآدمي لعموم حديث صاحبي القبرين كان لا يستنزه من البول لكن هذه الرواية تفسرها الرواية الأخرى لا يستنزه من بوله يعني الآدمي. ومني الآدمي طاهر وعنه أنه نجس لأنه يخرج من السبيل وبعضهم يطرد أن جميع ما يخرج من السبيلين نجس لكن طهارته هي المرجحة ومر ذلك في كلامنا على مناظرة ابن القيم وعنه أنه نجس ويجزي. كون عائشة رضي الله عنها كنت أقول عائشة رضي الله عنها أقول تحته من ثوبه صلى الله عليه وسلم يابسا دليل على طهارة تنضحه رطبا وتنضحه. نعم دليل على طهارة لو كان نجس ما كفى فيها أن يحت. هذا يستدل على نجاسة من هذا الحديث أيضا يستدلون يقولون إنما يقال لو قيل بطهارته ما حتته عائشة فيقولون بعد الحك أثره هو الذي يعفى عنه وإلا لو كان طاهرا لما حكته من ثم النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو طاهر لكن منظره يستقدر مستقدر هذا وجه لبعض من يقول بهذا منظره مستقدر فيحت لهذا يوصل ويحت الاستقدار يعني هل بالإمكان أن يخرج الإنسان للصلاة وثوبه فيه نخامة ظاهرة أمام الناس مستقذر ربما دون هذا لو وقع شيء من أكل ما يستصير أن يخرج منه. المقصود أن مثل هذا يزال على حسب درجات الإزالة هل على سبيل الوجوب أو على سبيل التنزه. عنه أنه نجس هل الحطف هنا للمني أو للبول؟ لأنه أقرب من الكرة بول ما يكل مرح. إذا حكم يا شيخ إبراهيم على المني البول من باب أولى أشد البول. وفي رطوبة فرج المرأة روايتان في المذهب إحداهما تقول بطهارته والثانية تقول بالنجاسة. القول بالنجاسة وأنه لأنه خارج من السبيل وما يخرج من السبيلين نجس. والقول بالطهارة وإنه خرج من السبيل إلا أنه يخرج من غير مخرج البول وإنما يخرج من مسلك الذكر وهذا هو الأرفق الأرفق بالناس لأن التحرز منه بالنسبة للنساء لا سيما بعض النساء مبتليات ويخرج منهن بكثرة وبعض النساء ما يخرج منها شيء وبعضهن يخرج منه شيء يسير. وعلى كل حال لا سيما في الأيام الأخيرة من الحمل يكثر عند النساء. لكن أحسن الله إليك، على القول بطهارته هل يوجب الوضوء ولا ما يوجب الوضوء؟ كل ما يخرج من السبيل يوجب الوضوء. يوجب. أظن ابن حزم ما يرى الوضوء كثير في شيء لابن حزم، كثير من الفقهاء ها سم طال عمرك في شيء لابن حزم في هذا، أظنه ما يرى الوضوء. لا أذكر والله يا شيخ، لا أذكر. لكن الشيخ هو الخروج الرطوبة خروج ولا الشعور بالرطوبة فقط؟ لأن هنا إشكال هذا. شلون؟ يعني مثلا خروج حتى يتجاوز مكانه يعني تشعر بهذه الرطوبة، لكن إذا تجاوزت مكانه وخرجت على مكانها هل يعتبر هنا ينجز منقض الوضوء؟ أم مجرد أنت إذا جامعت واغتسلت ثم شعرت بأنه خرج بعده شيء تغتسل ثانية؟ إذا كانت أكيد شيخ اتضح لي ليه؟ أكيد عبد تغسل ثانية. إيه نعم. ولو كان خرج بغير لذة ولو خرج خلاص هو الآن بقية هذا موجبه موجب الغسل ها؟ يعني خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، الخروج الثاني دفق الإنسانك عندك شيء مفرط ها؟ أنت عندك شيء مفرط؟ لا لا بس يعني من مجرد كلام في المجلس وأنا ما عندي الحمد لله. شو؟ مجرد أقصد كلام الاستفادة منها لا يعني أنا ما عندي الحمد لله، لكن أقصد إذا حصل مثل هذا يعني إذا كان هذا الشعور تشعرنا فيه خرقة رطوبة هل توضع ولا هذا إذا كان مجرد تخيل غير هذا اللي يدعو إلى الوسواس فلا أثر له، أما إذا اختبر مرارا ووجده حقيقة هذا يصير حكمه ظاهر. المقصود أنك أنت يا أبو رضوان عندك شيء من التشويش، أنت تراجع الدرس وتحفظه تقرأ الشرح وتجي تناقش. طيب إيه مثل هذا اللي انت قلته ما ينتهي ابد. وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الاهلي نجسه، سباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة وعنه أنها طاهرة. تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، وما يستدل به على الطهارة مزاولة الصدر الأول من النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام لركوب مثل هذه الأمور ومخالطتها وعيشها معهم وولوغها في أوانيهم. ما ذكر عنهم أنهم يغسلون من ذلك، وعنه أنها طاهرة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، السؤر الذي يبقى في الإناء بعد شربها، السؤر الذي يبقى في الإناء بعد شرب الهرة. والعلة في ذلك أنها من الطوافين، لما سئل عن الهرة قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فالعلة الطوافة. وقولهم وما دونها في الخلقة من أين جاءوا به؟ من مشقة التحرز. الآن الناس عندهم دواب حمور وغيرها مما حكم بنجاسته، هل يشق التحرز منها؟ ليش؟ ها؟ أنت تقدر تسك الصالة عن الحمار لكن ما تسك عن الهرة، لكن مع ذلك في البوادي الناس ينامون بخيامهم وأوانيهم ظاهرة، يشق التحرز منها؟ يشق. اربطه بس. اربطه اذا كان ثور ولا خيل ولا حمار اربطه، لكن هذا ما تربطه، الرجل اربطه تسوي مشكله. وش المشكله؟ هذا تقدر مثلا انت البعير تطلع لهم حوش وزريبه، لكن القط وش تسوي؟ ما تقدر ما هو لا شك ان الهرة والفأرة وما اشباهها وما دونها وما مثلها في الخلقة يشق التحرز جدا جدا. والهر فيه النص، والنص على طهارته، لكن القياس عليه، القياس على الهرة هل هي بسبب الطوافة فيقال مثلها جميع ما يخالط الناس في بيوتهم ويشق التحرز منها بغض النظر عن حجم؟ لا شك أن الحجم له دور في إمكان السيطرة وعدم إمكانها. ما في واحد أصبح يوما ووجد الحمار بالصالة، ها؟ ما يمكن، فهم يتحرزون منها. لكن الهرة الله وما دونها يشق التحرز منها. هذا وجه تقييد الطهارة بالحجم. الحجم له دور، ولكن من يقول أن العلة المنصوصة هي الطوافة وما علينا مما عداها، فيحكم بطهارة كل ما يطوف على الناس ويستعمله الناس في بيوتهم. هذا الكلب الذي فيه النص، الكلب فيه نص ولا يمكن أن يتجاوزه أحد، والقياس الخنزير عليه ظاهر، والله أعلم. لكن يا شيخ الكلب الآن نجاسة الإناء ولا نجاسة اللي داخل؟ لأنه قال إذا ولغ الإناء في الكلب في أحد، ما قال في الماء أو في السائل، يغسل الإناء الآن 7 مرات ما طيب الماء كبير. تشرب الماء من تغسل الإناء صح؟ ها؟ إيش نشرب الماء؟ علشان تقول أنت ما في ما نجس الماء. طيب الماء هذا الآن كله هذا الآن برميل يعني بين حول 20 لتر، مجرد ولغ فيها أغسل الإناء 7 مرات، أنا لا بد أغسل الإناء هذا لأن أنا بستخدم هذا البرميل. طيب والماء؟ ما أدري الآن كيف. من باب أولى نجاسة، لأن نجاسة تسري فيه. أحسن الله عليك. شو الراجع في سباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي اللي في المذهب روايتين؟ إيوة، المشقة تجلب التيسير، إذا كان يشق التحرز منها فالله يعفو سامح. شيخ صاحب الشرح قاس الهرة على الفأرة، قاس الفأرة على الهرة لأنها دونها في الخلقة والمشقة موجودة، يشق التحرز منها. ها؟ نجسة نجسة ذاتية الفأرة. إيه التعليل المنصوص إنها من الطوافين والفارة تطوف. لا تنظر إلى البيوت في عصرنا، نعم، لما كانت لأنها محكمة. أي نعم، لما كانت البيوت الطينية والسقف من الخشب وذا، كانت البيوت كلها تنوس. تنوس من الفار. هذا الجردي اللي آذى الناس، الجردي آذى الناس، يأكل أوانيهم ويقطع الأسلاك، يقطع أسلاك الكهرب الخبيث. إيه كلش لو ضربته يا ولك ما قتلته والله يحسن.